قبل السؤال. وأن الأصل في الأرض الطهارة. واضح؟ وأن الأصل في الأرض الطهارة، وهي القاعدة العلمية التي يعلمها طالب العلم، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، لا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. أما من يقلب ويقول أن الأصل في الأشياء النجاسة فهذا لا شك أنه قد قلب عقله، لأنه سيحكم على جميع ما في الأرض بالنجاسة ثم يبحث عن نصوص يخرج منها الطهارة. فإن قال كل من ألفاظ العموم، قلنا رجعت إلى قولنا وقلت أن كل ما على الأرض الطهارة، واضح؟ فلا شك أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار على أو ولا يصار إلى الحكم بالنجاسة إلا بدليل. فالأرض هذه يجوز لك أن تصلي عليها لأن الأصل فيها الطهارة، إلا إذا تيقن أنها نجسة، فهنا لا بد من التغيير أو إزالة النجاسة. وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني كما كان من كان قبلنا، كانوا ماذا؟ كانوا في أماكن خصصت فيها الصلاة، أما نحن ولله الحمد فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، واضح؟ والصلاة صح، لكن لا شك أن في المساجد أولى لما فيها من الفضيلة إذا لم توجد الجماعة في غير المساجد. وأما الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لأنه يقول لا صلاة، ولو ثبت هذا الحديث لصار فيه ما صار، لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة صحيحة، فنحتاج إلى مرجح يخرج هذا الحديث عن ظاهره، وهذا الحديث ضعيف كما في الإرواء رقم 91 و400 وهو حديث ضعيف. أما الحديث الآخر وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الرجل المساجد، فلا شك أن هذا الحديث صحيح كما خرجه الشيخ، هذا يختلف عن ذلك أن يتتبع المسجد الأبعد، أو لا يصلي الرجل في المسجد الأبعد، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة. أما لا صلاة فلا. إيش تالي؟ لكن يغني عنه ما رواه مالك وابن حبان والحاكم والحسن عن ابن عباس المرفوعة: من سمع النداء فلم يهدي فلا صلاة له إلا لعمر. وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: إن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا من الفرائض كما هو معلوم. أما النافلة فلا تصلي في المسجد بل هي في البيت أفضل، إلا ما دل الشرع على استثنائه، واضح؟ لا شك في ذلك أن الصلاة في المسجد فرض، أي واجبة، أي صلاة الفرائض، هذا لا شك فيه، وسيأتي إن شاء الله البحث به. لكن هل هذا يدل على عدم الصحة؟ لا، لأن الحافظ هنا قال: وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد، ولا شك أن قول الحافظ صحيح، صحة الصلاة لا تختص بالمسجد، فمن صلى في بيته لا نقول كابن حزم أنه أو أن الصلاة باطلة، لا، نقول الصلاة صحيحة. أما لا صلاة، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة كاملة، أي كاملة واجبة، أي أنه قد أنقص من واجباتها فهو آثم. ما الذي جعلنا نصرف هذا الحديث؟ حديث المفاضلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذاك الرجل صلاة المرء في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لا شك أن هذا الذي في البيت هو معذور أو غير معذور، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، الفرد هنا الغير معذور، لأنه لو قلنا معذور له 27 درجة، واضح؟ الله سبحانه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنه إذا مرض يكتب له ما كان صحيحا سليما، فهو يكتب له الأجر إن مرض، وإن صلى في بيته له أجر الجماعة، لكن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد الغير معذور ب27 درجة، ومع ذلك فهو آثم لتخلفه عن الجماعة، لأنه لا يجوز للمرء أن يتخلف عن الجماعة، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، منها واركعوا مع الراكعين واضح؟ وهذا في الجماعة لا شك. وكذلك في صلاة الخوف، هل عذر أو ترك الله سبحانه وتعالى ترك الجماعة؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وهو في الخوف. فقال العلماء إذا كانت صلاة الجماعة في الخوف لم تسقط، فمن باب أولى ألا تسقط في الأمن، وهذا واضح بين. وكذلك حديث الأعمى وهو أعمى، تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وهذا أمر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أما إذا لم يوجد العذر فلا صلاة له كاملة، بل هو آثم بتخلفه عن الجماعة، وهذا إن شاء الله سيأتي في المبحث هناك. بل الإمام البخاري بوب على الصلاة، أو أنه بوب باب فرضية صلاة الجماعة، واضح؟ فهذا يدل على أنه يرى الوجوب. أخرج الدارقطني من حديث جابر، واستدل به صاحب المقصود من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، وقال لأن الآدمي خلق مما خلق بالماء والتراب، وقد ثبت أن كل منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب. حتى الحيوانات لماذا خلقت؟ ورد فيها حديث حيوانات خلقت من أمر آخر، الجن علمنا والملائكة علمنا والحيوانات من ماء وتراب، ورد في حديث تذكره؟ فإن ورد هذا فسقط الاستدلال. بالنسبة للاستدلال بأن الثياب كان الله عليك أسأل مفسر مفسر الحديث الا انه عان الله عليه، يعني لو قال ان الدليل على ان هذا مفسر كان كلمه كافر، انتبه لللفظ كافرا، فاعان الله عليه فاسلم من كفره، هذا واضح من السياق، اي عربي يقرا هذا يفهم على طول. لا شك كافر كافر، كلمة كافر لماذا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تحتمل المعنى الثاني، لو لم ترد كافر كالحديث الأول قلنا نعم تحتمل، لكن لما قال كافر فأعان الله عليه فأسلم، لماذا يذكر كافر؟ كان يستطيع يقول أن قريني فأعان الله عليه فأسلم، أي فأسلم منه. ايش كان شيطاني؟ الله يهديك، نسب الشيطان ياء النسبة، واضح؟ شيطاني اي منسوب اليه، اذا هو القرين لا شك، واضح شيطاني، لماذا هذه الياء؟ لا بد تفهم باللغة، واضح؟ مش بالعجمة لا جرومية مع التحفة السنية، اي المنصوص للسقر من الاحناف، وهو كتاب ايضا قيم اظن في 10 مجلدات تقريبا، اي نعم من المطولات للاحناف. باب اذا لم يجد ماء ولا تراب، حدثنا زكريا بن يحيى، واضح الان قال باب اذا لم يجد ماء ولا تراب، هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين، لم يجد ماء ولا البدل وهو التراب، فكيف يفعل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وسنبين أو سيبين الحافظ هذه الأقوال، منهم من قال يصلي كما هو، ومنهم من قال يصلي ثم يعيد، ومنهم من قال بل لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب واو إلى آخره، وسنبين التفصيل في هذه المسألة بالدليل الراجح إن شاء الله، لكن الواضح من تبويب البخاري ومن الحديث الذي ساقه ما لا يريد. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركته الصلاة وليس معه الماء، فشكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك التيمم ما نزل به امر فتر دينه الا جعل الله ذلك له وللمسلمين فيه خيرا. قوله باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال ابن رشيد كان المصنف نزل فقد شرعيه التيمم منزله فقد التراب بعد شرعيه التيمم. واضح؟ لأن التيمم لم يشرع بعد وصلوا بغير طهور. هنا لما صلوا صلوا بغير وضوء وبغير تيمم. لكن ما الذي جعل البخاري يستدل بهذا؟ انتبهوا إلى الدقة. قال هؤلاء فقدوا ماذا؟ فقدوا الماء. وأليس الماء هو الذي يتوضأ به؟ بلى. الآن هؤلاء لم يشرع لهم التيمم، صلوا بغير وضوء. الآن وجد التيمم وبدل عن الماء، فإذا فقدت الماء وفقدت التراب فماذا تفعل؟ كأنك فقدت الأصل وهو الماء، لأنك قد فقدت البدل والمبدل، فيجوز لك أن تصلي كما صلوا بغير وضوء. واضح؟ صلوا بغير وضوء بغير ماء. إلى هنا واضح؟ فهذا ما أراده البخاري. انتبهوا إلى الدقة. قال أليس التيمم لم يشرع؟ لم يشرع التيمم، وصلوا بغير وضوء لأن الماء قد فقد. فكذلك هذا التيمم الآن وجد، فنحن إذا فقدنا الماء وفقدنا التيمم والتراب أو الأرض فما تفعل؟ فأنت كأنه قد فقد عنك هذا ولم يشرع عليك، فليس عليك إلا أن تصلي كما صلى. فيرى الإمام البخاري أن من فقد الطهورين فماذا يفعل؟ يصلي على حاله. واضح؟ ربما يقول قائل كيف يفقد الطهورين الإنسان؟ ربما يكون قد ربط بسارية في سجن في إلى آخره، فهنا يصلي على حاله. وهل عليه إعادة؟ خلاف بين أهل العلم، وسنبين المسألة. فكأنه يقول حكمه في عدم المطهرين الماء والتراب. عدم المطهرين عندك؟ أنا عندي المطهر. كحكم أنت اقرأ. كأنه يقول كأن المطهر منزل فقد شرعية التيمم منزل فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمه في عدم المطهرين بين الماء والتراب. عندكم سقطنا. حكمهم في عدم المطهر أو أنه عدم. واضح؟ الذي هو الماء خاصة، كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. هذا ليس ما عندكم؟ إيه. أنا قلت المطهرين قصدت، والمطهر أنا عندي في الأول. فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة. هنا يستقيم الكلام، كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. أنا كما بينت لكم. فكأنه يقول حكم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة، كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. عدم أنه عدم أي لم يوجد، وعدم كذلك. واضح؟ بهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، أي أنه وضع هذا. وانظروا إلى دقة هذا الإمام في استنباطه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعجزت النساء أن يلدن مثله في هذا الزمان وفي غيره، ولكن وما ذلك على الله بعزيز. ولكن قل أن يوجد مثل الإمام البخاري، بل من الصعب جدا جدا أن يوجد مثل هذا الإمام، بل جزء منه، ليس أن يكون مثله. لأن الحديث ليس فيه أن يكون فقط التراب، وإنما فيه أن يكون فقط الماء فقط، ففيه دليل على وجود الصلاة بفاقد الطهورين. أي أن الصلاة واجبة، لا يقول خلاص نحن فقدنا الماء سقطت عنا الصلاة، نقول لا، أنت فقدت الماء لأنك عجزت عنه، فيجب عليك أن تصلي بالتيمم. تقول أنا عجزت عن التيمم، نقول إذا سقط عنك الماء وسقط عنك التيمم والصلاة لا زالت واجبة عليك، صلي كما أنت. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي معنا، فإنهم صلوا على غير وضوء. وقلت أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت الصلاة بفقد الطهور ممنوعة لقال لهم صليتم بغير وضوء، كيف تصلوا؟ لا انتظروا حتى نجد الماء، لا تصلوا هكذا. لكن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. إيه مجموعة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المهم، البحث إقراري. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكبر أصحاب ذلك، يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة. هذا هو الخلاف، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة التي قد صلاها أم أنه لا يجب؟ وإن قالوا بأنه يجب عليه أن يصلي، لكن البحث أو الخلاف حصل في الإعادة، وبعض أهل العلم قال أصلا لا يصلي، واضح؟ وهذا ربما يذكر. فالمنصوص عن الشافعي وجوبها أي وجوب الإعادة، قال يجب أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء أو وجد التراب. وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عضو نادر فقد سنة الإعادة، واضح؟ ما دليلهم؟ قالوا هذا عذر نادر لا يحصل إلا يعني ربما في العمر مرة، هو نادر، فلهذا هذا العذر النادر لا حكم له، كأنهم ما صلوا. لماذا قلت لهم صلوا؟ قالوا قلنا لأن الوقت، فلا يجوز لهم أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، لكن الصلاة غير صحيحة لأنهم لم يصلوا بطهور، فأمرناهم بالإعادة عندما وجدوا الطهور. ولا شك في ضعف هذا القول، لا شك أن هذا القول في غاية الضعف. لماذا تأمره بالصلاة أصلا إذا كانت الصلاة غير صحيحة؟ وإن كانت صحيحة كيف تأمرونه بالإعادة؟ إما أن تكون الصلاة باطلة ولا تأمرونه أصلا بالصلاة، لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باطلة، كما لو أن رجل أحدث نقول له صل لا. كذلك إما أن تكون الصلاة صحيحة، فكيف تأمرون الرجل أن يصلي مرة أخرى؟ وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. والمشهور عن أحمد وسحنون وابن المنذر نادر واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها أهل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، اكتبه، وهذا هو الراجح، لأنه قد أتى بالصلاة، يعني القول الراجح أنه لا إعادة عليه، لأنه قد أتى بالصلاة وهي صحيحة فلا يؤمر بإعادتها، فلا يؤمر بإعادتها حتى لا يقع في النهي عن الصلاة في اليوم مرتين، لأنه لو قلنا له أعد الصلاة وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة في اليوم مرتين، كيف تصلي مرتين؟ إما أن تكون الصلاة الأولى صحيحة أو لا، إن كانت صحيحة أنت وقعت في النهي لأنك عدت الصلاة، وإن كانت باطلة لماذا تصلي صلاة باطلة؟ تعبت أنت؟ لا يجوز لك أن تصلي، واضح؟ فإما أن يصلي ولا إعادة، وإما أن لا يصلي، والصحيح أنه يصلي لهذا الحديث ولا إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، قلنا مرتين. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة مرجحا عدم الإعادة، لأن الطهارة شرط. ماذا قال؟ قال لأن الطهارة شرط، فلم تؤخر الصلاة، فلم تؤخر الصلاة عند عدمها. أليس الصلاة من شرطها ومن شروطها الطهارة؟ بلى. قال فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة. المقصود بالسترة اللباس، واضح؟ أي أن يستر البدن عند من يقول أن الستر هذا إن الستر شرط. واستقبال القبلة، وإذا ثبت هذا صلى على حسب حاله. صلي، أنا ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعي، لا يوجد ماء ولا يوجد ولا توجد أرض أي تراب. كذلك القدرة منار التكليف، أنت عندما تكون قادر كلفناك أو كلفك الشرع، لكن عندما تكون عاجز كيف نكلفك بأمر أنت عاجز عنه؟ قلنا أو قال وإذا ثبت هذا صلى على حسب حاله، ثم وجد الماء أو التراب، ثم وجد الماء أو التراب لم يلزم إعادة الصلاة. واضح؟ يعني ما ألزمنا بإعادة الصلاة إلى قوله لأنه أتى بما أمر. أتى بما أمر، أليس أمر بالصلاة في وقتها؟ هو صلى، لكن ما أتى بهذه الشروط لأنه لا يستطيع أن يأتي بها. واضح؟ فخرج عن عهدته، ولأنه شرط من شرائط الصلاة، هذا شرط من شرائط الصلاة، فيسقط عند العجز. أي الإنسان إذا عجز عن هذه الشروط سقطت، كالقيام، أليس القيام ركن؟ بلى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الأركان حتى وصل إلى المضطجع. لماذا؟ لأن القدرة مناط التكليف، فأنت ما نكلفك إلا بما تستطيع. واضح؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنا هذا أو هذه هي استطاعتي، فكيف تكلفوني بما لا أستطيع؟ واضح؟ قلنا فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها، كسائر شروطها وأركانها. ولأنه أدى فرضه، أليس هذا أدى الفرض؟ لا، أدى الفرض الذي عليه على حسبه، أدى الفرض على حسبه أي الذي يستطيع أن يأتي به، فلم تلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة. واضح؟ عن السترة إذا صلى عريانا. والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا. راجع المغني لابن قدامة، تكلم كلام هناك أو يراجعوا تستفيدوا في المجلد الأول في 28 و300. ورجح هذا القول النووي في شرح مسلم في المجلد الرابع في 80 تحت حديث رقم 67 و300. وقال وهذا أقوى الأقوال دليلا، يعني هذا هو أقوى الأقوال وهو عدم الإعادة، وخالف الشافعي. واضح؟ خالف المذهب. لماذا؟ لأن الدليل واضح بين في هذه المسألة. الآن انظروا إلى التعقب، تعقبوا ماذا؟ قول القائل وهو أنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، وهذا واضح بين. قال وتعقب لأن الإعادة لا تجب عن الفرض، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولا شك أن هذا في غاية البعد، هذا القول بعيد جدا وهو قول ضعيف، لأن الإعادة تجب على الفور، هذا الأصل. ثم نقول إن سلمنا أنها لا تجب على الفور، أثبتوا لنا أنه أمرهم بالإعادة. هات أنت تقولون لا تجب أن على الفور أمرهم بعد، هات الدليل أنه أمرهم فيما بعد. من أين لكم ذلك؟ ما يستطيع أن يأتوا بذلك، أو كما يقال دون ذلك فرط القتال محال، لأنه لو ثبت لجاء. حتى قال الشيخ هنا أسفل بالهامش، قال في الهامش: ليس هذا التعقيب بجيد، والصواب وجود الإعادة على الفور عند وجود منقطعها، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها. وهذا هو الصواب لا شك. وسنبين إن شاء الله مسألة الوجوب في أصول الفقه، وبينت لكم أن الوجوب الصحيح فيه أنه على الفور. وهل يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار على الصحيح، وهذا ما سنبينه في أصول الفقه. ولا بد من تعلم هذا العلم، لأنه علم جليل يعرف به الفقيه كيفية استنباط الأحكام، ويعلم القواعد العلمية التي تجعله من الراسخين في العلم. لا تكرار العمل، عرفت؟ العمل ما يكرر، خلاص إذا أمرتك بأمر أنت تأتي به مرة واحدة، هل يلزم أن يتكرر هذا الفعل كل مرة؟ لا. المخالفون استدلوا بالصلاة، قالوا كيف تقولون بعدم التكرار والنبي صلى الله عليه وسلم عاد الصلوات تعاد؟ نقول هذا لوجود السبب، فإذا جاء السبب جاء المسبب، واضح؟ وليس هذا فيه دليل، وسنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل بالأدلة الناطعة في ذاك المكان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال لو فهم منه أنه لا يفيد التكرار ماذا؟ والآخر قال لو فهم منه يفيد التكرار ماذا؟ قال في كل عام يا رسول الله ما قدم عليكم الحج وكتب عليكم الحج، فهذا دليل يعني أخذ به الفريق. الذي قال أنه لو فهم منه أنه لا يفيد التكرار أن الحج يعني مرة واحدة ماذا نسأل؟ والطبق الآخر قال في ذلك أنه سيكون قلب الدليل وليس لهذا ولهذا. فالدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط بالاستدلال، لا لنا ولا لكم، حتى دعونا نبحث عن دليل آخر. وإن كان الظاهر أنه لا يفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شن عليه، قال لو قلت نعم لكان تكرار، لكن لم أقل لك نعم لأنه لا يفيد التكرار. واضح؟ إن كان هذا الظاهر، لكن إن كان استدلالهم بهذا وبهذا أقول ما نبحث في أمر أنتم تخالفون فيه، نأتي إلى دليل يسوقنا نعم يسوقنا إلى الحق. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة، يعني رجع فقال فعلى هذا لا بد من دليل واضح على وجوب الإعادة، وإلا نبقى على الأصل من أنه قد صلى الصلاة في وقتها ولا إعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المذكور عنهما لا يصلي، لكن قال انتبهوا الآن، الإمام مالك وكذلك أبو حنيفة قالوا لا يصلي، لكن الحنفية قالوا يجب القضاء، أما نقلوا عن الإمام مالك أنه لا يجب عليه قضاء مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه أولا في الوقت لا يصلي لأنه فاقد الطهور، ثم خرج الوقت خرجت عنه الصلاة، إذن لا قضاء عليه. الفريق الثاني قالوا لا يصلي في الوقت لأنه فاقد للوضوء، لكن إذا وجد الماء يصلي، واضح؟ ولا شك. وسنبين لكم قول الإمام مالك أنه ليس بقول الإمام مالك، وأنه قد أنكره الجهابذة في المذهب، وهذا سنبين لكم إن شاء الله. لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي، يعني قالوا بقول أبي حنيفة، قالوا عليه أن يقضي، ولم نأمره بالصلاة لأنه لا يوجد الشرط وهو الوضوء، لكن الصحيح ما بيناه لكم بالدليل، لأن هذا هو ظاهر النص والأصل الأخذ بالظاهر حتى يأتي ما يخالف هذا الظاهر. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، قلت قال ابن عبد البر في الاستذكار، اكتبوا هذا مهم، في في المجلد الأول قال ابن عبد البر في الاستذكار، وهو كتاب قيم هذا الكتاب، كتاب الاستذكار وكذلك كتاب التمهيد، كلا هذين الكتابين على موطأ الإمام مالك. واضح؟ ماذا قال في المجلد الأول في 350 عن هذا القول لما قال أن هذا هو مذهب مالك؟ ماذا قال؟ قال: لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من مذهب مالك. يقول لا أدري كيف أقدم المدنيون وجعلوا هذا هو الصحيح من مذهب مالك. يقول ما أدري أنا صراحة، هذه جرأة. واضح؟ مع خلافه جمهور السلف، مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكية، كل هؤلاء يخالفهم الإمام مالك؟ لا، إلى قوله: وأما قول ابن خواد من داد في سقوط الصلاة عمن معه عقله لعدم الطهارة. يقول كيف يسقط الصلاة عن رجل العقل معه ويقول له لا تصلي؟ قال: لعدم الطهارة، فقول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه. يقول هذا القول في غاية البعد. واضح؟ وقال ابن القاسم: كيف تسقط الصلاة عمن معه عقله؟ الغريب، كيف نسقط الصلاة وهذا الرجل عاقل يعقل لعدم الطهارة؟ لم يغمى عليه ولم يجن، وعلى هذا سائر العلماء في من لم يصل إلى الصعيد ولا الماء. على هذا قاطبة أهل العلم في أنه يصلي وإن فقد الماء وفقد التراب. قلنا في من لم يصل إلى الصعيد ولا الماء، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. واضح؟ فأنكر ابن عبد البر أن يكون هذا هو قول الإمام مالك. قال هذا من الصعب، لأنه كما تعلمون من أدق، بل هو من المحققين في المذهب، هو من المحققين كما أن الإمام النووي من المحققين في مذهب الشافعي، هذا معلوم عند طلبة العلم. أنا قول ما قالت حذامي أحسن، فإذا قالت حذامي فصدقوها، فلب القول ما قالت حذامي، وهذه فيها مسألة نحوية أيضا. أين؟ وهذا هو الصواب. لا، هم ما أنكروا أنه ما قال، لا هو ما قال ما قال. الآن هنا خالفوه، واضح هم خالفوا الشافعي ظاهر، لكن هناك ابن القاسم قال بهذا القول وقال أنه هو قول سائر العلماء ويدخل فيهم الإمام مالك، فلو أراد أن الإمام مالك شد لقال وشد إمامنا في هذه المسألة. وابن عبد البر أيضا من المحققين وقال: من العجب أن ينسب هذا إلى الإمام مالك، أثبتوا لنا إذا أردتم أن تنسبوا هذا القول إلى الإمام مالك. واضح؟ أراك تنظر إلي بعينيك. ما شافعي ما في إشكال. شافعي حنبلي اقرأ سلفي لا شك في السلفية إن شاء الله. وبه قال الثوري والأوزاعي وقال مالك فيما حكاه عنه المسلمون لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة بالمسألة. وحكى النووي بشرح مهذب عن القديم تستحب الصلاة يعني المجموع، واضح؟ شرح مهذب هو المجموع، ورحمه الله لم يكمل هذا الشرح، أكمل مجلد أو مجلدين أو ثلاثة ثم رحل إلى القبر رحمه الله رحمة واسعة، ثم أكمل المطيع هذه المجلدات حتى أنهاها، واضح؟ السبكي ثم المطيع، السبكي يمكن مجلد واحد أو مجلدين فقط ثم أكملها المطيع. لكن أين الترى من الثريا؟ لا شك أن الإمام النووي محقق، لهذا تعقب المطيع في أشياء كثيرة نسبها أنها هي الأصل في المذهب وهي ليست من المذهب، يعني أي أنها ليست هي الراجح من المذهب، لأن المذهب أيضا فيه خلاف كما في الإنصاف للحنابلة في معرفة الراجح من الخلاف. هذا الإنصاف ليس على المذاهب كلها، على مذهب الإمام أحمد، أيهما أو أي الأقوال الراجح في مذهب الإمام أحمد. نعم، يبحث ويسوق حتى يبين لك أن هذا هو الراجح. تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا يعني تستحب الصلاة وتجب الإعادة، كل هذه الأقوال ليست بصحيح إلا القول الذي قد بيناه لكم. قوله حدثنا زكريا بن يحيى هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب، وكذا في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم يزده، وأعاده في التفسير تاما، ومنه في الصلاة حديث مر على ذلك أن يصلي بالناس، وكذا صرح في باب القبور من سعد الزرار لكن من روايته عن أي إنسان فداعا عبد الله بن أمير، وأعاده في التفسير تاما، ومنهم في التفسير حديث عائشة كنت أقرأ على الآية فهبنا أن تنتهون، وفي صفة المسلمين حديث لما كان يوم أحد انهزم المشركون الحديث، وجزم الكلابات بأنه اللؤلؤي البلخي. من هو؟ زكريا جزم أنه اللؤلؤي البلخي. وقال ابن عدي هو زكريا بن يحيى بن ابي زائدة، ابن هو زكريا بن يحيى ابن زكريا بن ابي زائدة. ايوه ابن ابي زائدة، يعني بين يحيى وبين ابي زكريا بين يحيى وبين ابن أبي زائدة زكريا، واضح؟ هو زكريا ابن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة. وقال ابن عدي هو زكريا ابن يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، وإلى هذا ما نزار قومي لأنه مبين، وكذا الشيخان المصوران عم الله بن مبين وأبو أسامة، وقد روى البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربين، لكن قال حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكين ايوه ابو السكين بضم السين وفتح الكاف، ايه ابو السكين. قال حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكين فيحتمل ان يكون مفهوما بالمواضع الاخرى لانه مفيد وشده في المنظر، وقد ذكر المزي للتهذيب انه روى عنه. طبعا المزي له كتاب قيم وهو الاطراف، واضح؟ صحبة الاشراف في معرفة الاطراف، هو كتاب قيم. تهذيب الكمال، لا تهذيب الكمال للمزي كتاب ايضا هو في الرجال. ايه نعم هو التهذيب، نعم هذبه، وهذاك الاصل، ثم المزي هذبه، ثم جاء الحافظ فهذبه، وتهذيب الكمال للمزي. الاصل هو للمقدسي، والمقدسي قد اكثر ولم يرتب، ثم جاء الحافظ وهذب كتاب الكمال فسماه تهذيب التهذيب، ثم ايضا هذب كتابه وسماه تقريب التهذيب، واضح؟ والخلاصة طبعا في تقريب التهذيب حكم على الرجال. وقد ذكر المسلمين في التهذيب أنه روى عن الزهري وأبي أسامة أيضا، وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي سكين أربعة أحاديث، وهو مصير منه إلى أن المراد كما جوزناه، وإلى ذلك ما له وليد الباجي في رجال البخاري والله أعلم. قوله وليس معكم ماء فطهر، زاد حسن بن سكان في مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه فصبوا بغير الوضوء. أخرجه الشافعي وأبو سعيد من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا المنذر في موضع عائشة بن مسلمة، وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا مسلم من طريق أبي أسامة. وأغرب بن المنذر فادعى أن عبدة تصور بهذه الزيادة، وقد تقدم المباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية الغبر والقاسم في الباب الذي قبله. جزاك الله خير. واضح؟ واضح هذا المبحث؟ إذا كان لديكم سؤال ولا نختم به، كم بقي عن الصلاة؟ 5 دقائق. لديكم سؤال؟ آداب ماذا؟ آداب المولود. لا لم يرد. اي نعم، بعد ان تزنه اما ان تلقيه في الزبالة واما ان تربطه وتحتفظ به. واضح؟ يعني تلقيه كما يلقى الشعر، انت لما تحلق شعرك اين تذهب به؟ خلاص هكذا تفعل بهذا الغلام. ثقب؟ لا ما ورد، انما الخلاف حصل بين اهل العلم، منهم من جوز ومنهم من منع، أظن كابن حزم أظن، والله أعلم، لكن المسألة تبقى على الأصل. واضح؟ جواز، لأنه قد ورد في الحج في العيدين فألقينا القيراط حروفهن، وهو ما يعلق في الإذن في الأذن. واضح؟ لهذا استدل العلماء. نعم ورد، ويسمى في اليوم السابع. ابن عباس يقول من السنة أن يحلق المولود في اليوم السابع ويختن ويسمى قبل. نعم هذا ورد أيضا، يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الغلام أظن إبراهيم، سماه أيضا قبل اليوم السابع، وغير ذلك لما جابوا الغلام إليه وحنكه فسماه هذا قبل اليوم السابع. من ذلك استدل أو أخذ العلماء بجواز التسمية، وأيضا ذهب إلى ذلك البخاري والحافظ بن حجر في الفتح إلى ذلك أنه يجوز من باب الجواز، لكن لا شك أن الأفضل أن يسمى في اليوم السابع. أخيرا ما به؟ أي نعم، من السنة أن يحنك المولود في اليوم السابع، تضع التمر في فمك ثم تخرج هذا التمر بعد أن يختلط باللعاب وتضعه في فم أو في في الصغير. واضح؟ تحرك. نعم في اليوم السابع. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، انتهينا من هذا الباب، دخلنا في الباب الجديد. أي آخر فقرة؟ لا هذا ذكرناه وليس ما ما دخلنا في الباب الذي بعد. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء أو خاف فوق الصلاة. وبه قال عطاء بن قال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله ليتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف حضارة العصر بمربة النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يبعد. الحديث 37 37. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن زعفة بن ربيعة. الليث بن سعد. الليث بن سعد. وعن جعفر ابن ربيعة هو ابن شرحبيل الكندي المصري. واضح؟ من هذا؟ هو ابن ربيعة الذي هو ربيعة ربيعة ابن شرحبيل الكندي المصري. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. قال سمعت عبيد بن مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمون بنفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي زيد بن حارث بن الصمه الانصاري. فقال ابو زهير اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من تحت ذئب جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اراد بهذا التبويب المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاه. وهذه مساله سيبين المصنف ما دار فيها من الخلاف. فهل يجوز لمن كان في الحضر ان يتيمم كالذي في السفر؟ لان بعضهم قال ان هذه الايه التي وردت انما هي في السفر، فهل هذا منصب ايضا على الحضر؟ اراد بهذا البخاري ان يبين بتبويبه هذا انه كذلك مثل السفر. واضح ان الحضر مثل السفر، فيجوز له ان يتيمم كما جاز له في السفر. وسنبين هذه المساله ان شاء الله بالتفصيل. قوله باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاه. جعله مقيدا بشرطين. مقيدا. جعله مقيدا بشرطين. جعله الضمير في جعله يعود على التيمم، يعني جعل الامام البخاري رحمه الله تعالى التيمم مقيد بشرطين. جعل التيمم مقيد بشرطين فقال خوف خروج الوقت وفقد الماء. واضح؟ خوف خروج الوقت وفقد الماء، هذا هو الشرط الأول. خوف خروج الوقت